بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هي الحلقة السادسة من مقرر مهارات الاتصال، ونواصل فيها الحديث عن وظائف الاتصال، ونتحدث عن الوظائف الإدارية للاتصال. وإن كنا سنتحدث عن العلاقة بين الاستخدامات الإدارية للاتصال في كل مهارة من مهارات الاتصال بإذن الله تعالى، لكن بشكل عام الاتصال له دور حيوي جدا في الأعمال الإدارية والأعمال، لأن النشاط الإداري أصلا هو نشاط اتصالي إلى درجة ما، هو عملية اتصالية. الإدارة هي مجتمع، مجموعة من له في مجموعة من الأعضاء يتواصلون فيما بينهم، ولو فرضنا أنه لم يوجد اتصال أو صار خلل في الاتصال فسيكون هناك خلل في النتائج. فما الدور الذي يؤديه الاتصال في الأعمال الإدارية؟ الدرجة الأولى تحسين عمل المنظمة وتسريع الإنجاز. كل منظمة أو مؤسسة أو إدارة كلما كانت عملية الاتصال فيها أكثر حيوية وأكثر تنظيم وأكثر وضوح سهل هذا على أن تؤدي عملها. وكثيرا من الأحيان يحدث أخطاء فادحة ليس بسبب سوء النية أو بسبب العمد أو بسبب سوء الاتصال بشكل بآخر، ولذلك تحرص الشركات والمؤسسات والمنظمات على تنظيم الهيكل والجهاز الاتصالي في المؤسسة بشكل واضح، وتراقبه دائما لتتأكد من أنه يؤدي أهدافه، وأنه لا يعرقل العملية ممارسة العمل الإداري ولا يتسبب في أخطاء. فمهم جدا أن يكون الاتصال في الإدارة منسق ومنظم ومرتب، وليس فيه تخالط تداخل بين أطراف الاتصال بطريقة فوضوية أو عشوائية، وهذا يساعد على إنجاز العمل. كثير جدا من البيروقراطية اللي نسميها البيروقراطية اللي تعني كثرة المعاملات الإدارية ربما السبب الرئيسي فيها هو سوء تنظيم عملية الاتصال. والاتصال كلما كان أكثر مختصرا أكثر إداريا، كلما كان مباشرا أكثر، كلما صار إنجاز العمل أكثر، بدلا أن يكون الاتصال اللي هو أصلا وسيلة لإنجاز العمل في البيروقراطية يكون الاتصال هو نفسه هدف. فإجراء المعاملات والذهاب والإياب بين مكتب لمكتب وزيادة المعاملات اللي هي تقريبا كل ما تضخمت المعاملة، فهذا يعني أنه عملية اتصال أخرى نشأت، فهذا يعرقل العمل ويبطئ الإنتاج. أيضا يساهم الاتصال في بناء علاقات جيدة بين العاملين، ونقصد بالعاملين كلهم من ابتداء من رئيس من قمة الهرم الإداري إلى أقل واحد في الأقل شخصية في هذه الإدارة. فكلما كان الاتصال حيوي وفعال كانت العلاقات بين هؤلاء العاملين إيجابية وطيبة. ورغم أن البيئة عمل وليست بيئة صداقة اجتماعية ولا علاقات اجتماعية، لكنها مع هذا هي علاقات إنسانية. بيئة العمل هي بيئة إنسانية وليست بيئة آلات، فلا بد أن تكون العلاقات بين العاملين طيبة وإيجابية، وهذا يتم عن طريق تطوير الاتصال. ولا نقصد هنا بالاتصال الاتصال الإداري المعاملات، إنما العلاقات بين منسوبي الإدارة المعينة. كلما كان المواقف سلبية بين أطراف أو بعض أطراف الإدارة هذا يعرقل العمل، لأنه أحيانا كثيرا يكون هدف أحد الأطراف أن يؤذي الطرف الآخر فيعرقل العمل بالنهاية. فهنا تتداخل الأمور الشخصية والعلاقة الشخصية بعلاقات العمل، ولذلك لأن تتداخل فعلا يجب تحسين العلاقات عن طريق تطوير الاتصال. ولذلك تقوم بعض المؤسسات بإقامة حفلات أو رحلات سواء داخل المؤسسة أو خارجها من أجل تنمية هذه العلاقات وتطوير التواصل بين أبناء هذا الفريق أو أعضاء هذا الفريق الواحد في هذه الإدارة. زيادة معرفة العاملين والمجتمع الخارجي بأعمال المنظمة أو المؤسسة. كلما كان الاتصال فعال وحيوي ونشيط. كلما زادت معرفة العاملين بالدرجة الأولى بنشاطات المؤسسة وجهودها واهتماماتها، وهذا يجعلهم أكثر ولاء. الشخص اللي يعمل في مؤسسة لا يدري ماذا تعمل أو لا يعرف عنها إلا القليل يضعف حماسه وولاؤه له، وكلما عرف أكثر كلما اعتقد أنه طرف في العملية. ربما تبقى بعض الأشياء، ليس هذا لا يعني أن كل العاملين سيعرفون كل شيء عن المنظمة، لكن بالنهاية كلما زادت معرفة أبناء المنظمة أو المؤسسة أو الشركة في بما يجري داخلها كلما زاد ولاءهم لها. وأيضا لا تقل أهمية عن هذا معرفة المجتمع، أفراد المجتمع الخارجي اللي تعيش فيه هذه المنظمة بما يجري داخل هذه المنظمة، نشاطاتها، جهودها، أعمالها. وهذا يعيدنا مرة ثانية إلى الكلام اللي كنا قبل قليل، الدعاية هذا شكل من أشكال الدعاية، شكل من أشكال بناء صورة إيجابية طيبة عن هذه المؤسسة عن طريق التواصل مع المجتمع الخارجي. ولذلك كثير من المؤسسات لها صحيفة أو مجلة، والآن معظم المؤسسات مهما صغرت لها مواقع على الإنترنت هدفها بناء تواصل، بناء جسور تواصل بينه وبين المجتمع. والمجتمع بطبيعة الحال الإنسان كفرد وبالنهاية كمجتمع يميل إلى التعاطف مع ما يعرف وعداوة ما لا يعرف، أو على الأقل الوقوف السلبي ضد ما يعرف. والإنسان قديما يقال الإنسان عدو ما يجهل. فكلما كانت استطاعت المؤسسة أن تجعل المجتمع يعرفها ولا يجهل بها، ما يجهل بأعمالها ولا بالخدمات التي تقدمها ولا بالمهام التي تقوم بها، كلما استطاع أن استطاعت هذه الشركة أو المؤسسة أن تكسب ولا الجمهور. المساعدة على توفير المال وخفض النفقات، بالنهاية إذا تحققت الوظائف الأولى للاتصال الإداري في النهاية ستكتشف المؤسسة أنها وفرت مال وجهد ووقت، لأن المال والجهد ووقت يزداد صرفا كلما كثرت العقبات والعراقيل. وكلما كان الاتصال الإداري فعال بجوانبها المختلفة داخل المنظمة وخارجها كلما أنجزت الأعمال بسرعة وبجهد أقل، وبالتالي وفر المال ووفر الجهد. وإذا وفر المال، والهدف الأساسي من أهم أهداف أي منظمة هو توفير المال والجهد والوقت، لأن كل واحد من هذه الأشياء له ثمنه في المؤسسة. وقد تتعرض المؤسسة للفشل أو للإفلاس بسبب هدر الأموال بنتيجة سوء الاتصال، ربما يضطر مسؤولي للسفر بالطائرة من مكان لمكان عدة مرات بسبب سوء تفاهم، يعني سوء تواصل، سوء التفاهم يعني سوء تواصل إلى آخره، وهذا سيهدر ماله ووقته وجهده في إجراءات السبب الرئيسي فيها هو سوء الاتصال. ننتقل الآن إلى الحديث عن مهارات الاتصال، وهو الموضوع الرئيسي للمقرر. كل ما قيل قبل هذا هو تمهيد لنكون في صورة الاتصال، في بيئة الاتصال، وكما قلنا قبل قليل معرفة البيئة جزء أساسي، معرفة البيئة بشكل عام جزء أساسي من معرفة بعض تفاصيل البيئة، أو تمهيد ضروري لمعرفة تفاصيل البيئة. فهذا الاتصال بمجالات المختلفة، بوظائفها المختلفة، بعناصره المختلفة، ألقينا نظرة سريعة وعامة عليه، وندخل في المهمة الرئيسية للمقرر وهي مهارات الاتصال. ما معنى مهارات؟ بلا شك من الخطوة الأولى المهارات جمع مهارة. وما معنى المهارة؟ ليس هناك أصعب من التعريف الأشياء البديهية. وكلمة مهارة نستخدمها بكثرة جدا إلى درجة أنها لا تكاد تحتاج إلى تعريف، لكن بشكل عام المهارة تعني الإتقان. المهارة تعني أن الشخص يتقن عملا ما، يتقن أداء عمل ما ويجوده، يعني يؤديه بأفضل ما يمكن للبشر أن يؤده. ويمكن أن نسميها بأن التفوق في تحويل المعرفة إلى سلوك. هذا شكل ثاني من أشكال التعريف، بمعنى أن الإنسان قد يكتسب معرفة ويحفظها، وهذه ما نعاني منه كثيرا في المدارس هذا الزمان من الابتدائية إلى الجامعة، وأن نكتسب معارف. لكن الخطوة الثانية للمعرفة نفسها ليست مهارة، يعني مهارة الحفظ مهارة ثانوية، يعني وسيلة وليست هدف. فالشخص اللي يكتسب معارف هو في الحقيقة فهم وحفظ مجموعة من المعارف حتى يحولها إلى سلوك بنفس القدر من الإتقان اللي فهم فيها هذه المعارف وحفظها. هذه هي المهارة، هو تحويل المعرفة إلى سلوك. فإذا كنت أعرف أن أفضل طريقة لقيادة السيارة هي كذا وكذا وكذا كذا، هل أستطيع أن أطبق هذا؟ هل أقود السيارة بهذا الشكل؟ هل عندي القدرة بأن أقود السيارة بهذا الشكل؟ وحتى نعرف الفرق بين المعرفة، مجرد المعرفة والسلوك، إنه الناس الذين الشباب اللي يحبون الرياضة لديهم قدرة كبيرة على شرح كيف يمكن للاعب أن يكون لاعبا ماهرا، ويعرفون نقاط الضعف اللاعبين ونقاط القوة، لكنه لو نزل هو إلى الملعب لكان أسوأ اللاعبين، ما استطاع أن يطبق هذه المعرفة ويحولها إلى سلوك، لأن هذه خطوة ثانية أخرى مختلفة تماما عن معرفة المعرفة. ولذلك في هذا المقرر حينما نتحدث عن المهارات المختلفة، صح نحن نتحدث نظريا عن المهارات، ما المهارة اللي تحتاجها، لكن حتى تحولها إلى سلوك يجب أن تقوم أنت بالخطوة اللاحقة. ربما تحفظ المهارات وتتقن حفظها وفهمها وتجيب عليها في الاختبار إجابة سليمة وتحصل على درجة كبيرة في الاختبار، لكنك لا تستطيع تطبيقها، هذه قضية ثانية أخرى. فيجب، ولذلك المهارة مرتبطة ارتباطا كبيرا بالتدريب. المهارة لا تأتي من الحفظ، تأتي من التدريب والممارسة والمزيد من الممارسة. وإذا افترضنا أن شخص ما أخذ كتاب يتعلم السباحة وحفظه وفهمه وأتقنه حفظا، لا يستطيع أن يرمي نفسه في البحر أو في المسبح ويقول أنا حافظ وأسمع ما كيف أسبح، سيغرق مباشرة ولا هو وذاكرته. لكنه حينما يكون معه مدرب وآلاء وسائل للتدريب على السباحة ويبدأ شيئا فشيئا تطبيق ما تعلمه ما حفظه نظريا تطبيقه عمليا، وسيجد صعوبة كبيرة في ممارسة السباحة بالأيام الأولى رغم إتقانه وحفظه للنص النظري للمعرفة. الاتصال بالذات له عدة مهارات، يعني له عدة وسائل كما مر علينا. فهناك الحديث، الكلام، مهارة الكلام يحتاج إلى مهارة، وهناك الاستماع، فإذا كان هناك من يتحدث فهناك من يستمع، وأنت في بعض الحالات تكون متحدث وبعض الحالات تكون مستمع، وأنت بحاجة إلى أن تعرف مهارات، تتقن مهارات الاستماع وتتقن مهارات الحديث في نفس الوقت، لأنك مرة تكون مستمع ومرة تكون متحدث. تحتاج إلى أن تعرف مهارة السؤال، السؤال هو في كثير من الأحيان مفتاح العلم، وقديما قال العلماء السؤال هو مفتاح العلم. فكثير من الحالات تستمع أنت إلى حديث يثير في نفسك تساؤلات، في جوانب غامضة، في جوانب فرعية لم يتعرض إليها المتحدث، فكيف أتقن صياغة السؤال التي تناسب، التي يمكن أن إجابتها تشبع رغبتي في هذه في المعرفة هذا الشيء المعين أو هذه المعلومة المعينة أو هذا الفهم المعين. والكتابة من أهم وسائل الاتصال الحديثة الآن، الكتابة منذ نشأة الكتابة وهي وسيلة فعالة للاتصال، فأنا بأمس الحاجة إلى أن أعرف مهارات الكتابة، وليس بالضرورة أن أعمل ككاتب لأعرف مهارات الكتابة. كل إنسان ليست وظيفته الأساسية عمل يدوي، فستكون وظيفته مرتبطة بالكتابة بشكل أو بآخر، الموظف الإداري، المدرس، كل الناس تقريبا بحاجة إلى شكل من أشكال الكتابة، كتابة رسالة لصديق، كتابة معاملة إدارية، كتابة تقرير عن قضية معينة، كتابة إجابة اختبارات، كتابة بحث علمي، كتابة دراسة عن موضوع معين. وأنت حينما تعمل في مجال إداري ما لن تستطيع أن تنفك عن الكتابة بشكل أو بآخر. فلا تظن الكتابة مهارة صحفية أو مهارة إعلامية أو مهارة أساتذة في الجامعة أو شيء من قبيل. الكتابة هي مهارة لا تقل أهمية عن مهارة الاستماع ومهارة الحديث، وليست أيضا بهذه السهولة. وكثير من الناس يعاني من ضعف الكتابة، بعض الأساتذة، بعض المدراء في بعض الإدارات الحكومية وغير والشركات وغيرها. أحيانا المؤسسة كلها لا تجد من يستطيع أن يكتب فيها تقريرا منسقا منظما منطقيا، ليس فيه تناقض وليس فيه ضعف وليس فيه خلل. فالكتابة مهمة إلى أبعد الحدود. وإن كانت الكتابة أنا أتحدث عن كتابة الإدارية، كتابة العملية، وليس الكتابة الأدبية والفنية كما سنعرف. كل هذه أدوات ووسائل للاتصال، كل واحدة منها تحتاج إلى أن نطور فيها مهاراتنا بشكل أو بآخر. وكلما شعر الإنسان بأنه ليس بحاجة إلى المهارة كلما كان موقفه أسوأ، لأنه بالذات الاستماع والحديث والسؤال قليل جدا من الناس من يعتقد أنه بحاجة إلى أن يتعلمه، بل قد يظن أن هذا إقلال من شأنه بأني أطلب منه أن يتعلم مهارة الحديث، ويقول وهل أنا ينقصني أن أعرف أتحدث؟ أنت تتحدث بالطريقة الفطرية، بالطريقة الطبيعية التي أحيانا تنجح في تحقيق الأهداف وأحيانا تحقق أهداف تتسبب في حصول ما لا يحمد عقباه. أحيانا تتحدث مع شخص تريد نصيحته فتكتشف أنه يغضب، والسبب الرئيسي هو أنك أسأت صياغة أسلوبك في الحديث. أحيانا تسأل عن سؤال تريد أن تعرف تحصل على معلومة فيظن السائل بسبب سوء صياغة السؤال أنك تسخر منه. أستاذ مثلا في الجامعة تسأله سؤال وأنت فعلا قاصد أن تتعلم، هو يفهم لسبب ما يدور حول صياغك للسؤال أنك تسخر، فربما يؤذيك ظن منه أنك تسخر منه. فرغم أننا نتحدث منذ السنوات الأولى من أعمارنا ونستمع قبل أن نستطيع أن نتحدث أصلا نستمع، يعني الإنسان يتعلم مهارة القدرة وليس المهارة، يتعلم القدرة على الاستماع قبل أن يتعلم حتى القدرة على الحديث. ومع ذلك نحن بحاجة إلى أن ننمي في أنفسنا، أن نؤمن أولا أننا نحتاج إلى مهارات وتميز في هذه آليات الاتصال الطبيعية البديهية الفطرية التي نتعامل فيها بطريقة طبيعية. أن هذه الطريقة الطبيعية لا تكفي، تكفي أحيانا في بعض المواقف لكن في حالات كثيرة لا تكفي. في الأعمال الإدارية اللي ليست اجتماعية يعني الدقة فيها مهمة والحرص على التنظيم مهم، أنا بأمس الحاجة إليه. أنت قد تلقي كلمة في حفل مرتجلة أو شبه مرتجلة، فهذا يختلف عن ما إذا كنت تتحدث مع شخص من أصدقائك وليس بينك وبينه أي هيبة وتمون عليه ويمكن أن يستدرك عليك الأخطاء. هذا الموقف يختلف عن لو تبي تلقي كلمة أو تتحدث مع مديرك أو تتحدث مع ضيف آخر زار الشركة إلى آخره. حينما تريد أن تستمع لتفهم لتعرف بالضبط ماذا يريد هذا، ماذا يقول هذا الشخص، كيف تجمع بين التفكير فيما يقول والاستماع في نفس الوقت، كل هذه مهارات، كل هذه أدوات ووسائل بأمس الحاجة إلى أن ننمي فيها مهاراتنا في مجالاتنا الاجتماعية العادية وفي المجال الإداري. في حديثنا عن مهارات الاتصال سنركز على الاتصال الشخصي والاتصال العام، لأنها هي الأنواع التي تمارس في نشاطات الإدارة والأعمال، أما الاتصال الجماهيري فهو حقل آخر مختلف تماما. وسنبدأ بالحديث عن الاتصال الشفهي، وهو واحد من أهم الاتصالات، أنواع الاتصال وأكثرها استخداما في الحقيقة، بل يكاد يكون هو الدم المتدفق في العمليات الاتصالية. هو أكثر الاتصالات تتم عن طريق المشافهة، والمقصود بالاتصال الشخصي هو اللي يتم الشفهي، واللي يتم عبر الكلام، فعبر الفم يتحدث، وعبر الإذن يستمع المستمع سواء مباشرة وجها لوجه أو عبر وسيط كالهاتف والميكروفون أو شيء من قبيل. المهم أنه الإنسان المتحدث يتكلم بصوته والمستمع يستمع بإذنه. ولذلك فالعناصر الاتصال الشفهي محدودة، هي ثلاث عناصر فقط، هو متحدث وحديث أو رسالة ومستمع أو أكثر من مستمع. هذه هي عناصر الاتصال الرئيسية. وإذا كان الاتصال مباشرة بلا هاتف ولا ذا، فهو لا يتجاوز هذه الأدوات أو الأطراف إطلاقا. ولذلك فإن أهم طرفين في الاتصال هو الشفهي والمتحدث والمستمع، وعملية الاتصال الشفهي تعتمد اعتماد كبير على الطرفين معا. العملية الاتصال لا ليست من طرف إلى طرف، وإن كان أحدهما متحدث والآخر مستمع، لكن هو دون أن يكون هناك تنسيق وتوافق وتفاعل وتعاون وتفاهم بين المستمع والمتحدث، فلن تتم عملية الاتصال الشفهي بشكل كبير. وكثير من الناس وكثير من الحالات حينما يفشل الاتصال الشفهي، كل واحد من الأطراف يتهم الآخر بأنه هو الذي تسبب في الفشل. فأنت لم تقل هذا، هذا يقول أنت لم تعبر عن ما تريد بوضوح، وهذا يقول أنت لم تفهم ما قلت بوضوح. المهم في النهاية أنه المشكلة ستكون في واحد من هذين الطرفين، وليس هناك طرف ثالث ولا جهات أخرى يمكن أن تكون سببا في سوء التفاهم أو سوء الاتصال بين هذين الطرفين. وكل واحد من هذه من الأطراف يحتاج إلى مهارات، فالمتحدث يحتاج إلى مهارة الحديث، والمستمع يحتاج إلى مهارة الاستماع، وسنتناول كل واحد من هذه المهارتين على حدة. لكن يجب أن من البداية أن نعرف أن مهارتين يتمون في نفس الوقت، فليس هناك استماع إلا إذا كان هناك حديث، ولا يكون الحديث عملية اتصال إلا إذا كان هناك من يستمع إليه. فلو تحدث أحد ما في مكان خالي في غرفة مغلقة فهذا ليس اتصال، ما يمكن نسميه هلوسة أو شيء من القبيل، لكنه ليس اتصال. اتصال حينما تتحدث وأنت تعرف أن هناك من يستمع إليك، وأنت توجه حديثك إلى شخص ما أو أشخاص يستمعون إلى حديثك، تريدهم أن يستمعون أو هم بحاجة إلى أن يستمعوا ليعون. وهناك أيضا طرف مستمع يجب أن يكون لديه مهارات الاستماع، ودون أن يكون هناك مهارات الحديث عند المتحدث ومهارات استماع عند المستمع ستفشل عملية الاتصال. وكل واحد من الاثنين في أي عملية اتصال، كل واحد من الطرفين له أهداف، وأحيانا تكون أهداف ليست متعاكسة إنما متكاملة. فأنا أتحدث لأبلغ ما أريد أن أقول، لأبرر الأفكار أو الآراء أو الأوامر أو التوجيهات اللي أريدها. المستمع يستمع ليعرف هذه التوجيهات أو هذه الأوامر أو هذه الآراء. فأنا لي هدفي وهو له هدفه، وهو هدفين يكمل بعضهم بعض. فأنا أريد أن أقول شيئا، أريد أن أصدر توجيها، وهذا مرؤوس مثلا يريد أن يعرف بالضبط ماذا أريد حتى ينفذ ما أريد تماما كما أردته. أو إذا كنت أريد أن أبدي وجهة نظري، فأنا حريص جدا كمتحدث أن أبدي وجهة نظري تماما كما هي في ذهني، والمستمع يريد أن يستمع أيضا وجهة نظري كما أريدها أنا تماما، حتى لا يخطئ في فهمها، حتى لا يتهمني بأشياء لم أقولها، أو حتى لا يظن أنني أتبنى الأراء بطريقة معينة ثم أفاجأ بأنه يروي عني أشياء لم أقولها، أو فهم من كلامي شيئا لم أقول. وكثيرا ما نسمع أن فلان أسيء فهمه، يحدث هذا في السياسة كثيرا، حينما تنقل وسائل الإعلام تصريح لشخص ما ويكتشف هذا الشخص له عواقب أخرى لم يحسب حسابها، فعادة يتهم وسائل الإعلام بأنها أساءت فهمه. وربما في بعض الأحيان ساءت فهمه، وربما في بعض الأحيان تعمدت إساءة فهمه، وربما أحيانا هو تحدث بطريقة فقد فيها بعض مهارات الاتصال فقال كلاما لم يكن يريده، ليس هو اللي في ذهنه تماما، ولم يعرف بسبب ضعف فيه في مهارة الاتصال بأن هذا الكلام قد يفهم بهذا الوضع أو قد يؤدي إلى هذه النتائج. ولذلك كلا الطرفين المتحدث والمستمع بها بحاجة إلى تنمية مهارات وتنمية روح التعاون بينهما، لأنه بدون هذا لن يتحقق لا هدف المتحدث ولا هدف المستمع من عملية الاتصال، بل قد تحدث أشياء سلبية معاكسة لما يريده الطرفين. وكثيرا من سوء التفاهم بين الناس يحدث ليس بسبب سوء النية بل بسبب هذه الخلل في أو الضعف في مهارات الاتصال. وبهذا نكون نهينا هذه الحلقة، ونلتقي إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.